ثم خيرهم أكره وأكره. نعم لكن الحق الصنبور هو اللي يسمونه شبه الدب ظهر بعد الدب في الجحسين. نعم لا أنا قد تشبه النحل ولا هدي. نعم والتغفير بل ما زولت أطيب منه. وقول جبنة يصف نصفة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها خفوف وأن لا شيء منهن أكسل. والتغفير وأن لا شيء أكسل منهن. وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أم يقص. التقدير فأسماء أملح من تلك الضعينة. طيب ولا عيب فيها غير أن سريعه قطوف وألا شيء منهن أكسل. الشاهد في قوله ولا شيء منهن أكسل منهن منهن أكسل التقدير أكسل منهن. اللغة شوف اللغة اللغة شغول. نعم يعني ما هو بالضبط. لا أنا قول قول الشاعر لا أنا وزعنا كده مش وعراها معروف أكثر وأكثر.